صحاح، بحيث لو وضعها معها تميزت عند طلبها، أو كان التمر من نوع، تمره من نوع، والوديعة من التمر نوع آخر يمكن تمييزه. المقصود إذا كانت متميزة، إذا كانت لا تتميز فهو ضامن كما تقدم، وإن كانت متميزة فلا ضمان عليه. وإذا أمره أن يجعلها في منزله، أحسن الله إليك، عند قوله أو أودعها غيره فهو ضامن، إذا كان هذا الغير المودع هو أشد تحفظا من المودع الأول بس وأضبط. مقصد المودع في إيداع هذا الشخص بعينه يفوت، يعني ما مكان الإنسان أشد احتياط وأحرص، قد يكون شدة احتياطه وشدة حرصه وبال على الوديعة، فهو له مقصد حينما خص هذا الشخص. يعني لو أن شخصا أودع مبلغ من المال فاقترضه، الآن الودائع في البنوك هل هي مضمونة ولا غير مضمونة؟ يسمونها ودائع، وهي في حقيقتها قروض لأنهم تصرفون فيها، فهم ضامنون لها. وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب فيه التوى أي الهلاك، فلا ضمان عليه. التوى الهلاك، وأذكر في الطبعة الأولى من القواعد مر فيها كلمة التاوي، نقرأ في القواعد للشيخ ابن غديان سنة 93 و94 وما علق عليها، على أن بالراجع المسألة الكلمة ولا رجعناها وخفيت علينا. ثم جاءت الطبعة الثانية، طبعت في أواخر التسعينات، وفيها التاوي الهالك صادفت محل وبقيت، وإلا في الطبعة الأولى من القواعد ما فيها تفسير للتاوي. هنا الغالب منه التوى فلا ضمان عليه. قال التوى هلاك المال، قالوا توي المال بالكسر يتوى، توى وأتواه غيره، وهذا مال تو مقصود بالهلاك. النسخة اللي عندنا الغالب منه البوار، التوى الهلاك والبوار كذلك. الموجود عندنا البوار إيش؟ نعم، أحلوا قومهم دار البوار عند دار الهلاك، دار الهلاك ما في فرق. نسخة المغني التواء، اي وظن الزركشي غير الزركشي، وش فيه طيب يعني في بعض الشروح فيها البوار. المعنى يختلف، في غلة أو غلة في صحاح، قالوا عن الغلة، قال بالعين المهملة شيبون الشيخ المحقق شيبون اصطلاح وقتي، لأن الاصطلاحات السيمة الخاصة توجد في وقت ثم تندرس تنقضي، فلعله من هذا. وكنا نسمع ألفاظ انقرضت

يعني لو نكل أحدهما أعطيناه الآخر، يعني لو تورع عن اليمين، لكن حلف واحد ونكل الثاني. طيب ولا كان هذا ورع وإذا ما عنده مشكلة حلف ولا، لكن المؤلف مشى على أنه يبدأ بالقرعة، فإذا خرجت القرعة لأحدهما حلف وأخذها. وين؟ الآن لما أصبحت القرعة من نصيبه سيحلف، فمن استطاع أن يحلف في النهاية لو حلف في البداية سيحلف. بدون بينة، لو في بينة ما في إشكال. شو يقول؟ فقال أودعني أحدهما ولا أعرفه عينا، ما أدري أيهم. إذا وجدت البينة انتهى الإشكال. ها؟ يمين وحدك أهون من يمينين بلا شك. ولا أعرفه عينا أقرع بينهما، فمن تقع عليه القرعة حلف أنها له وأعطي. نعم، خرجت القرعة له وامتنع عن اليمين. هنا الإشكال، له مرجح ونكل. على القول برد اليمين، على القول برد اليمين، مسألة خلافية كما هو معلوم. ولو أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ، وهذا يحصل كثير. يجيك واحد يقول هذه 1000 أو 2000 زكاة، ادفعها لمن يستحقها، ثم تنوبك نائبة في اليوم نفسه والراتب بيطلع بعد أسبوع، تقول أشتري من هذا المال 200 300 500 واردهن إذا جاء الراتب. أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله، لرد رده بعينه إن كان موجودا أو مثله، يعني رد 500 لما قبض الراتب، رد 500 فضاع الكل، 2000 كلها ضاعت بعد أن رد 500، لزمه مقدار ما أخذ. لماذا؟ لأنه تعدى فيه، تعدى فيه، تصرف من غير إذن مالك، تعدى فيه، فيضمن مقدار ما أخذ. أما بقية المبلغ أمانة، المفترض أنه أمين. ألا يمكن أن يقال أنه بتصرفه في بعض المبلغ عرفنا أنه ليس بأمين فيضمن الكل؟ لا لا، ما مسألة، لا لا، هم ما بهذا الحساب. الأصل في اليمين أن تكون كما هي، تصرف من تعدي، وهل المتعدي أمين؟ تعدى في جزء من المبلغ، هل بقي وصف الأمانة له أو انتفى؟ نعم. المعروف، لكن هل الأمانة تزول بمرة مثل الفسق والكذب؟ هل يثبت بمرة أو لا بد أن يكون عادة حتى يسلب الوصف؟ فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ، يعني باقي وصف الأمانة عليه، على كلام المؤلف وصف الأمانة باقي، وإلا لزمه رد جميع المال. شو يقول المغني المسألة الأخيرة؟ إعراب شيء. ها؟ إعراب كلمة شيء. وين؟ أودع الأمين شيئا، أودع الأمين شيئا. قال رحمه الله جملته أن من أودع شيئا فأخذ بعضه لزمه ضمان ما أخذ فيرده ومثله لم يجزه الضمان عنه. وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا ضمان عليه إذا رده أو مثله. وقال أصحاب الرأي إذا لم ينفق ما أخذه ورده لم يضمن، وإن أنفقه ثم رده أو مثله ضمن. ولنا أن الضمان تعلق بذمته للأخذ بدليل أنه لو تلف في يده قبل رده ضمنه، فلا يزول إلا برده إلى صاحبه المقصود. فأما سائل الوديعة فينظر فيه، فإن كان في كيس مخدوم أو مشروب فكسر الختم أو حل الشد ضمن سواء أخرج منه أو لم يخرج، لأنه هتك الحرز بفعل تعدى به. وإن خرق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خرق خاصة لأنه ما هتك الحرز. وإن لم تكن الدراهم في كيس أو كانت في كيس غير مشدود أو كانت ثيابا فأخذ منها واحدا ثم رده بعينه لم يضمن غيره لأنه لم يتعدى في غيره. وإن رد بدل خرق الكيس وكسر الصندوق والأمانة باقية يتجه مثل هذا الكلام؟ لا يتجه، ما يتجه أبدا. خرق الكيس وأخذ بعض المال ما يضمن لما أخذ، يعني إذا ما تعدى ولا فرط تعدي. وين تعدى فيما أخذ يبقى ما لم يأخذ ما يضمنه على كلامه. معروف الرجل ما انتهى، وين الأمانة؟ والزركة شو يقول؟ قل إذا أودع إنسان إنسانا شيئا فأخذ بعضه ثم رده فضاع الجميع أو تلف لزمه مقدار ما أخذ فقط لأنه القدر الذي تعدى فيه. هذا هو المشهور من الروايتين، حتى أن القاضي في تعليقه وأبا البركات وأبا محمد في الكافي والمغني لم يذكروا غيرها. والرواية الثانية يضمن الجميع، حكاها صاحب التلخيص وغيره لأنها وديعة قد تعدى فيها فضمنها كما لو أخذ الجميع. انتهى. الله هذا عندي أنه أوجه. الكثير من الأخوان تصرف يودع مبلغ من المال زكاة أو لمشروع خيري ثم يتصرف فيه ليس له حق أن يتصرف، والنفس يعني تنازع مال في جيبك وأنت محتاج وتضامن أنك تبي ترده، يعني ما عليه نقص تقول تبي تقولها بدل مردود. ويمكن بعد صاحب من يراد دفع المال إليه مسافر ما هو جاي إلا بعد أسبوع أو أكثر. إيه لا وكله بأن يدفعها إلى شخص، وهذا الشخص مسافر بيجي بعد أسبوع والراتب بيطلع قبل. ناس يتأولون في مثل هذا ويتساهلون فيه، تساهلون تساهل كبير. إيه تفضل. إيه هنا يقول في القاعدة 45 عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. أمانة محضة تبطل بمجرد التعدي، والأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على هذا مسائل، منها إذا تعدى في الوديعة بطلت،

قال ابن المثنى في المثنى كذا أصحهما لا تبطل بل يزول الائتمان ويصير ضامنا، يزول الائتمان ويصير ضامنا. وفي مسائل ابن منصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار. والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة، وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه. يعني هل يستحق نصف الأجرة أو لا يستحق؟ جبت عامل قلت له ابني لي هذا أو اشتغل عندي هذه المدة يوم كامل ثم اشتغل نصف النهار ومشى، يستحق ولا ما يستحق؟ قلت له الجدار بنى لك نصفه ومشى. جرى عنده تمام العمل أحسن. هو يقول إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك، فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان، المستأجر يقول كمل ولا مالك شيء؟ كمل. بينهم هذا العقد، لكن تأتي بأجير ويشتغل عندك 5 ساعات 6 ساعات ويرى أنه مثلا مظلوم في هذا العقد أو شيء من هذا، يقول خلاص أنا بترك. هو يفوض مصلحة والمسكين متضرر. خلنا نشوف ايش يقول العلماء. أحسن الله إليك، لو أتيت بعامل آخر ربما لا يقبل بقية العمل ببقية الأجرة. طيب شغالة أضربت بنصف الشهر، تستحق الأجرة ولا ما تستحق؟ العقد على شهر كامل. لا، أنت قد تقول أنا بجيب لي شغالة تكمل الشهر بأكثر من أجرة الشهر الكامل، هذا الواقع. فأنت متضرر، وهي أيضا لها نصيبها من العمل وتعبت عليه، والنفس ما في شك أنها. لكن أحسن الله إليك، الشهر له آحاد، لكن مثل بناء الجدار أو غيره هذا شيء واحد. لا، إذا نظرنا إلى الظرف بعد الجدار له أفراد، بس لا يتجزأ. أحسن الله إليك، في العمل إذا جاء الإنسان بالعامل قال إما أن أخذه كله أو أدعه. طيب هذه شغالة نشتغل عنك بألف وخمس، راحت نصف الشهر، جبت واحدة قالت ما أشتغل إلا بألفين باقي الشهر. كما أن الشهر له أفراد من الأيام، وكذلك الجدار له أفراد من الطبقات. أمتار ولا والله يعني باعتبار أن الأجرة على الجميع يتجه القول بين مال الشيء، هو ترك حقه، هذا متجه. لكن إذا نظرت عامل تعب على هذا الأمر وما تركه إلا لأنه يرى الضرر، قد يتركه لا لضرر وإنما رأى عمل أسهل منه وترك أن تشغلك. افترض انه استأجره يوم، استأجره يوم يساعده على هذه البضاعة وبيعها، انت صب النهار مشى وخلاك لحالك، ما تلقى نصف يوم، واللقيت طلب منك اكثر من اجرة اليوم، شك ان هذا الضرر حاصل. استأجر اجيرا، وش الوجه الاستدلال؟ شلون هو حدهم إلى نصف النهار؟ اليهود إلى نصف النهار هذا الاتفاق، والثاني إلى العصر النصارى هذا الاتفاق، ما هو بالاتفاق على اليوم كامل ثم تركه بنصف النهار، لا غير. ما

عقد متطلبة للأمانة، الوكالة والوكيل أمين في الأصل مثل المودع. الأصل لا، الأصل لأن هذا وصف شرعي أعطي منح من قبل الشرع فلا يملك. أما إذا التزم، إذا التزم بالشرط فالمسلمون على شروطهم. من دفعت إليه أمانة وتصرف في شيء منها وجعل الباقي في حرزه وضاع سرق الباقي، مثل ما قال ما يضمن إلا اللي يتصرف فيه. لو جاء ذاك كله في حرزه كان سرقك وين؟ لا، إذا جعله في حرزه تبين أنه أمين. خذ الماء، الماء الثاني. بس بس بس بس بس أكرمك الله، كم موجود؟ بس أنا رفعته. لأنه يجي بزران إيه وكبون. الله الله إيه، ولذلك أنا أحرص أن نشيله. جزاك الله خير. لا الثاني ما نبي ما هو بي. يشتركون على المضارب أن يكون أمين، أن يكون ضامن ويقبل في عقود شركات يقبل.